إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الابتلاء بالمصائب سنة ربانية اقتضتها كمال حكمة الرب وكمال عدله، ففي البلاء مع الصبر والاحتساب تكفير الخطايا والسيئات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فباب الابتلاء باب واسع، ولله الحكمة في ذلك. أيها المسلم، فمع الصبر والرضا والصدق مع الله يجعل الله لهذا بهذا البلاء تكفير السيئات، حط الخطايا، رفع الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بأذى مرض فما سواه إلا حطت عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن ولا مؤمنة يصاب في نفسه أو ولده أو ماله إلا لقي الله بلا خطيئة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا أذى ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أيها المسلم، وحديث اليوم مع بعض البلاء الذي يصاب به بعض المؤمنين، إما بلاء في أنفسهم وإما بلاء في أولادهم وإما بلاء في أموالهم، ولكن المؤمن أمام كل البلاء عنده الصبر والاحتساب والرضا عن الله. عقيدته الكاملة أن الله أرحم به من نفسه، وأرحم به من أمه وأبيه، وأرحم به من سائر الخلق. فهو موقن أن هذا القضاء والقدر لحكمة أرادها ربنا جل وعلا. أيها المسلم، إن هناك فئة من الناس يطلق عليهم البعض المعوقين ولو الحاجيات الخاصة. والمعوقون عندهم من أصابت عاهة أو نقص في جسده، في شيء من حواسه، في عقله، في تصرفاته، هذا هو المعوق. والإعاقة هذه نوع من البلاء والامتحان، فقد يصاب البعض بإعاقة لعدة من أولاده، فالبعض يكون ضجرا، قلقا، تعبا، مهتما، مغموما، ربما تسلط الشيطان عليه بوساوسه فكان يعيش في غم وهم وحزن يقلبه كيف يشاء. يأتي الشيطان أحيانا فيقول هؤلاء المعوقون من ينفق عليهم، من يرعاهم، من يتكفل بهم، كيف حالهم إذا كبروا، وإلى غير ذلك. يثقل عليه الإنفاق عليهم ويثقل عليه رعايتهم، وربما قال له انظر إلى أبناء فلان وفلان في سلامة وعافية وأولادك معوقون بأنواع الإعاقة. هكذا عدو الله يسعى، ولكن المؤمن لا، بخلاف هذا وهذه الوساوس الشيطانية، يقول الحمد لله على قضائه وقدره، الحمد لله على ما قضى وقدر، الحمد لله على كل حال وفي كل حال، الحمد لله لا يحمد على مكروه سوى الله، الحمد لله له الفضل والمنة. فعند ذلك ينشرح صدره وتقر عينه وتذهب عنه الهموم والغموم والأحزان، فيصبح راضيا بقضاء الله وقدره. وربما عاد ذلك حتى على المعوقين بسعادة في حياتهم، يكونوا أسعد من حال كثير من الأصحاء، وربك حكيم عليم. أيها المسلم، وموقف الإسلام من هذه الفئة عن المعوقين الموقف الحق والموقف العدل والموقف الذي تعجز البشرية بأسرها أن توجد مثل هذه المواقف الشريفة، ذلك أن دين الإسلام دين الخلود والدين الخالد، دين السعادة للبشرية في دنياها وآخرتها، فهو دين راعى المعوقين كما راعى غيرهم من سائر بني الإنسان، فلم يهمل المعوقين، بل لهم في شرع الله من الحقوق ما هو معلوم. فأولا، هذا المعوق والذي حصل عليه النقص في البدن أو العقل أو الحواس أو التصرفات هو واحد من جنسنا، هو واحد من جنسنا، بشر من جنسنا، هو داخل في عموم قوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، هو داخل في عموم هذا التكريم، وإن حصل عليه من النقص ما حصل فليس الهدف إلا أنه بشر مثلنا مكرم كما كرمنا، وهو مخاطب بواجبات الشرع كما خوطبنا يؤدي ما استطاع أداءه من الواجبات، ومأمور بترك المحرمات، هكذا شريعة الإسلام. ثم انظر أخي أمرا آخر، وهو أن التكريم عند الله ليس ميزانه صحة البدن وقوة الإرادة والتصرف، إنما ميزان التكريم عند الله للعباد هو تقواهم له. ميزان التكريم عند الله للعباد تقوى العباد لربهم. إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرمنا عند الله أتقانا قلبا لله ولو كان مريضا أو معاقا. فمسلم متق لله، متق قلبه لله، شاكرا لله بلسانه وجوارحه، فهو ولي الله، فهو مقدم على فاجر لا صحة وعافية سخر تلك الصحة والعافية فيما يبعده عن الله. ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالتقوى هي الميزان العدل، فأقربنا إلى الله وأولانا بالله من كان متقيا لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كم من مصحح في بدنه مبسوط له في نعمته، ولكنها نعم سخرت للبعد عن الله، أشر ومطر وطغيان وإعراض عن الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن ذلكم أن الرحمة التي شرعها الله بين عباده وأمرهم أن يرحم بعضهم بعضا وأن يحسن بعضهم إلى بعض، فالرحمة عامة لبني الإنسان ترحم عباد الله وتحسن إليهم وتمدهم بالعون والإحسان، ولا سيما من كان منهم معاقا قاصر الإرادة فإن الرحمة في حقه والشفقة عليه أعظم من غيره. ولذا جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. وقد جعل الله المساعنة والتساعد بين المسلمين سمة عظيمة بينهم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجد سعد بن أبي وقاص في نفسه شيء على من هو دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إنما ترحمون وتنصرون بضعفائكم. وأمر آخر أيها المسلم أن الإسلام دعا المسلم للتواضع في أعماله وفي معاملته للآخرين، فليست إعاقة هذا مانعة لك أنت أن تشاركه أكلا أو شربا أو جلوسا، فهو أخوك المسلم وإن نقصت بعض قواه فلا يلزم ولا يجعل ذلك سببا لإبعاده وإقصائه وإظهار له النقص كما يفعل البعض. ولذا قال الله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية. قال بعضهم: كانوا يتقززون من جلوس مع المصابين بالآهات، فأخبرهم الله أن ذلك خلاف الحق وأنه لا شيء عليهم في مخالطة أولئك وإظهار السرور لهم وأن لا تظهر لهم ما قد يسوءهم، فلا تجمع عليهم بين مصيبتين، بل واجب تسليتهم وتذكيرهم بالله وأن الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. وربنا جل وعلا من نطفه خفف بعض الواجبات وأعطى استثناءات لهؤلاء عند عجزهم عن الطهارة التيمم وعن الصيام في وقته قضاؤه أو الإطعام إن عجز عن الصيام. فالتكاليف الشرعية مشروط فيها القدرة والاستطاعة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال صلى الله عليه وسلم للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. أيها الإخوة، إن أمة الإسلام في عصورهم الغابرة اهتموا بهذا الجانب العظيم أيما اهتمام، وسبقوا العالم المتحضر في رعاية هؤلاء المعوقين والعناية بهم، لأنهم لما كان الإيمان بالله قويا كانت الرحمة قوية في القلوب. ففي عصر الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه رأى مجذومين في الشام فأمر بتسجيلهم في بيت المال وأن يعطوا ما يعينهم على متاعب الحياة. وأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله بإحصاء كل معوق في بلاد الإسلام في خلافة الإسلامية الواسعة ليعطوا ما يعينهم على متاعب الحياة. وضرب الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي أروع الأمثال في هذا الشأن، فأعد للمعوقين الأماكن الخاصة والمستشفيات الخاصة والخدم الخاص حتى ساووهم وأكرموهم، حتى أن إسحاق بن قبيص الخزاعي من وكل إليه أمر الزمنين قال: لأعطينهم عطايا يتمنى المريض الصحيح أنه مثلهم. فكانوا يأتون بهم ويعطونهم ما يعينهم ويكفلون بهم خدمة ورعاية. كل ذلك كان في صدر الإسلام وفي الخلافة الإسلامية، لأن ذلك من مقتضى الإيمان. ولئن كنا في هذا العصر أيضا شاهدنا نوعا من الخير وعملا صالحا وعناية بالمعوقين على أيدي من أراد الله على أيديهم الخير والسعادة، فتلك نعمة من نعم الله لمن وفقه الله لذلك. وكان سلفنا الصالح يوقفون الأوقاف العظيمة على ذوي الحاجات الخاصة من فاقد البصر أو فاقد المشي أو غير ذلك، كانوا يوقفون الأوقاف العامة لتكون غلتها في إسعاد هؤلاء المعوقين، لأن دين الإسلام دين الرحمة ودين الخير ودين العدل دين تكفل بمصالح العباد كلهم لمن وعى وفطن وتتبع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يجد أن للإحسان دورا في هذه الحياة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فكانت أوقافهم على الزمنين والمعاقين بل حتى على البهائم بذلوا في الأوقاف بذلا عظيما وأوقفوا على مشارع الخير وعلاج المرضى وإسعاف المحتاجين وقارع وابن السبيل أمور يعرفها من تأمل من سجل هذه الأمة العظيمة وما قدمته للبشرية من خير سبقت به كل أمم الأرض. لأن الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالأمة المحمدية خير الناس للناس في كل الأخلاق والأعمال. فلا يظن ظان أن ما عند الأعداء من نظام اجتماعي قد انفردوا به. لا وربي ففي الإسلام الخير كله لكن قصور المسلمين أحيانا في إبراز محاسن دينهم وفي تطبيق مبادئ إسلامهم فأخذها الأعداء منهم وأضافوها لأنفسهم. وإلا فالأصل أن دين الإسلام جاء بما يحقق كل الخير والسعادة. فحقوق المعاقين على المسلمين من حيث التكريم ومن حيث الرعاية ومن حيث العلاج ومن حيث التعليم ومن حيث الإعداد ومن حيث التسلية ومن حيث إذهاب الأحزان والهموم إلى غير ذلك. إلا أن الأولاد يجب عليهم الاهتمام بالأبوين أيما اهتمام ولا يدع الأبوين لرحمة سائر الناس. فأبواك أولى برحمتك وأولى بعطفك وأولى بإحسانك وأولى بالشفقة عليه كما ترحم أبناءك من بنين وبنات. فاعرف للأبوين حقهم عندما تكون بهم الإعاقة من كبر سن وفقد بعض الحواس كان واجبا عليك رعايتهما أكبر من كل شيء لأنهما الأبوان. فلهما عليك حق الإكرام والإحسان والخدمة والرعاية. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الأب الكريم لا شك أن فرح الإنسان بسلامة مولوده وخلوه من الأمراض أنه يستر بذلك ويفرح. هذا أمر جبل في النفوس لكن لا يمنعك ذلك إن جاءك من فيه شيء من الإعاقة أن تتسخط على قضاء الله أو تقول أو تنسب النقص إليك أو إلى امرأتك أو إلى كذا أو إلى كذا. لا يا أخي ثق بالله وارض بقضاء الله واحسن إلى هذا المعوق ولا تضجر منه. فربما يكون سببا لرزقك وسببا لبركة عمرك وسببا لخير تناله في الدنيا. وما عند الله خير وأبقى للصابرين المحتسبين. وإياك أن يفتح عليك الشيطان باب الوساوس وسوء الظن بالله واتهام الله في قضائه وقدره فإن ذلك عين الباطل. فأحسن الظن بربك وظن به الظن اللائق بجلاله بأن قضاءه على كمال الحكمة والعدل والعلم والرحمة جل ربا وتقدس إلها ومعبودا. أحسن الظن به واطمئن إلى ذلك وارض بقضائه وقدره قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لا تحسب يا أخي الإعاقة نقصا في حقك، إنها زيادة في الحسنات، وإنها حق للسيئات، وإنها ابتلاء لإيمان العبد. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لعجب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لا تقل هذا غضب علي من ربي وسخط علي من ربي، لا يا أخي، فبالمصائب رفع للدرجات وحط للخطايا، ولا شك أن من نتائج الذنوب المصائب، ولكن مع هذا إذا رضي العبد تحولت الأمور إلى نعم وإلى خير. فلو تصور العبد مآله في الآخرة لكان راضيا بما قضى الله وقدر. المؤمن يسأل الله العافية دائما وأبدا في نفسه وأهله وماله ودينه، ولكن إذا ابتلي بما ابتلي به تراه صابرا محتسبا. لا يقول سخط الله علي فابتلاني بأولاد، الناس يلد أولاد كبار وأنا مولود معوق ومولود سليم ويحد. لا يا أخي، كل ما يجري فليس والله إلا بعلم الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فيا أيها الأم الكريمة، لا تسخطي من قضاء الله، ولا تيأسي من رحمة الله، ولا تهربي من القضاء والقدر بالتسخط. كوني راضية بما قدر الله، كوني مطمئنة، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، ورب مصيبة تزدادين بها قربا إلى الله وتعلو بها منزلتك عند الله يوم قدومك عليه. ويا أيها الأب الكريم، لا تحزن وارض بقضاء الله واطمئن بذلك، والسبب مطلوب لكن التسخط وعدم الرضا هو المذموم. أسأل الله للجميع العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والبدن والأهل والمال. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.